بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. وليس هذا التقدم الذي أحرزته الإنسانية في العصر الحديث، وليست هذه المدنية التي ولدت في هذا العصر إلا ثمرة هذه المعرفة التي بها تمكن الناس من تسخير القوى الكامنة في الحياة واستخراج الطيبات المودعة فيها، وذلك بالتعرف على طبيعة الأشياء وتحريك القوى الكامنة فيها واستيلاد المسببات من أسبابها. هذا ولنا من دعوة ديننا إلى هذه الغاية ما يحفزنا إلى البحث الدائم لتحقيق هذا المطلب. فالله سبحانه وتعالى قد سخر لنا ما في السماوات والأرض، إذ يقول جل شأنه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير إنما يتم حين تكمل معرفتنا بالموجودات، وحين نعرف في كل موجود خصائصه وما يجني من ثمره. وذلك لا يكون إلا إذا عرفنا مقدما ماذا يعطي هذا الشيء إذا فعلنا به كذا وكذا، وإلا لم يكن لنا إلا أن نقف من العالم وموجوداته موقفا سلبيا ونستقبل منه كل ما يأتينا منه دون أن نملك من أمرنا شيئا معه. وهذا موقف لا تقبله الكائنات الحية التي نشهد كثيرا منها يواجه العالم بوجوده الذاتي ويكيف حياته على حسب ما تعود أن يرى من الأشياء. فالقط مثلا يشم رائحة اللحم في إناء مغطى فيعلم أن في هذا الإناء لحما، فيحاول أن يرفع الغطاء ليصل إلى اللحم المخبوء فيه. والحيوانات في الصحراء تهتدي إلى مواقع الماء حين ترى الطيور تتجه في طيرانها إلى جهة معينة، فتعلم من ذلك أن هذه الطيور إنما تسعى إلى الماء الذي لا تحيا إلا به، ولذلك فهي تتبعها في هذا الاتجاه، وعندئذ تجد الماء الذي يروي ظمأها. فهذا ضرب من العلم، والعلم في حقيقته طلب التعرف على الأسباب والمسببات. والذي ينظر في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يجد تحريضا خفيا على أن نطلب علم ما علم الله آدم من معارف. وما هذه المعارف إلا الخصائص والأسباب الكامنة في الموجودات. فأنا أحب أن أفهم الأسماء التي علمها الله آدم بأنها طبائع الأشياء وخصائصها. فإن الشيء إذا عرف له اسم كان معنى هذا أنه قد عرفت له خصائص وصفات استحق بها أن يصبح ذاتا مميزة بتلك الخصائص والصفات. وبغير هذه المعرفة لا يمكن أن يسمى، فإن الاسم الذي يوضع لشيء ما معناه تحديد ذاتية هذا الشيء والاعتراف بوجود خاص به، وهذه الخصوصية هي التي تفرده من بين الأشياء بوجود خاص به وباسم يكون علما عليه وحده مشخصا لوجوده وكاشفا عن وجهه. فإذا ذكر اسمه استحضر في الذهن وجوده كله وأصبح ماثلا في الخاطر. وثانيا، يجب أن نعمل معرفتنا للأشياء في استخراج الثمرات المنطوية في كيانها، وذلك بتحريك الأسباب المودعة فيها، إذ أن المعرفة المجردة من العمل هي معرفة سلبية، ربما كان الجهل خيرا منها، لأن الجهل يقيم لصاحبه عذرا، على حين تكون المعرفة حجة على صاحبها تقطع السبيل على كل عذر. وقد يخجل الإنسان نفسه عن العمل والأخذ بالأسباب التي يعرفها بما يملي له التفلسف المريض من أن لا نفع في العمل، مع جهلنا بالأسباب الخفية التي لا تتخلف مسبباتها ولا تخطئ طريقها إلى الصواب. وذلك حمق وسخف، إنه ليس للإنسان أن يخرج عن طبيعته فيقول إنني وقد عجزت عن إدراك الأسباب الخفية التي يتحقق بها الخير والسلامة، فلن أعمل بما بين يدي من أسباب ظاهرة، إذ ربما أبغي بها الخير فتكون عاقبتها الضرر وسوء العاقبة. ليس للإنسان أن يصير إلى هذا المصير المشؤوم، إن عليه أن يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأن يتعامل بالأسباب الظاهرة له، وأن يتحرى طريق الخير والسلامة، ثم لا عليه بعد هذا ما تؤول إليه الأمور، فذلك إلى الله وحده، ألا إلى الله تصير الأمور. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عنوان: عبرة وعظة. ولعل في الذي كان بين موسى والعبد الصالح من تصادم في الأسباب الظاهرة والأسباب الخفية ما يدحض كل حجة لأولئك المنازعين فيما وراء المحسوس الذي نعيش فيه. لقد كان موسى في القصة التي ذكرها القرآن الكريم ممثلا للإنسانية في وضعها على الحياة وفي تصرفاتها مع الأشياء على مقتضى ما تعلم منها بإمكانياتها المحدودة، على حين كان العبد الصالح ممثلا للعالم العلوي، عالم ما وراء المحسوس، يستنبي معرفه من عالم النور فيرى بعين الغيب عواقب الأمور ويصل إلى نتائجها الحسنة. والتقى الرجلان، هذا بمداركه الإنسانية وذاك بمعارفه العلوية، فكان هذا التصادم المدوي، وكان هذا الانفجار الهائل الذي اضطرب له موسى وفزع. وكيف لا يضطرب موسى ويفزع والرجل أمامه يقلب أوضاع الحياة ويغير سنن النظام البشري رأسا على عقب؟ فها هو ذا العبد الصالح يقبل على سفينة لمساكين يعملون في البحر فيخرقها، وها هو ذا يرى غلاما يفيض ملاحة وصبا فيقتله بغير جريرة، ثم ها هو ذا يقبل على قرية فيلتمس عند أهلها ضيافة للغريب فتأباها عليه وعلى صاحبه، ثم يناقي هذا العمل المنكر بأن يشمر على ساعديه فيقيم حائطا من حيطان هذه القرية حين رآه نائلا يريد أن ينقض. أهذه تصرفات تجري مجرى المألوف للناس؟ وهل تستقيم مع منطق العقل الذي نعيش به ونتصرف في حدوده؟ كلا، فإن أي إنسان عاقل لا يمكن أن تجري هذه الأفعال على يديه، ولو فعلها لما نجا من اللائمة والعقاب الشديد. ولكن العبد الصالح إنما تخطى بعلمه حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه الناس إلى النتائج النهائية التي تؤول إليها مجريات الأمور، وإذا الذي ينظر في هذه النتائج يرى أن تلك التصرفات التي كانت من العبد الصالح هي التصرفات التي يجب أن تقع، وأن وقوعها على تلك الصفة هو الخير كل الخير. فالسفينة إنما خرقت لتسلم من يد الملك الذي كان يستولي على كل سفينة صالحة ويضمها إلى حوزته، وبهذا بقيت السفينة في يد أصحابها المساكين، وأن ما أصابها من عطب كان السبب في سلامتها، وكذلك الغلام إنما قتل لأنه كان بذرة سوء وفساد، وأنه لو بلغ مبلغ الرجال لملأ الأرض فسادا ولنال أبواه من طغيانه وظلمه ما ينغص حياتهما ويفسد عقيدتهما، فكان قتله خيرا للإنسانية ورحمة لأبويه، وإن أصابهما بفقده حزن وألم فإن ذلك الألم وهذا الحزن هو دون ما كان يصيبهما من بلاء في الدنيا وشقاء سرمدي في الآخرة. ثم من جهة أخرى فإن هذا القتل كان خيرا للغلام نفسه، إذ قطع عليه طريق الضلال وقصر خطوه فيه فأنقذه من التهلكة. وأهل القرية والجدار الذي يريد أن ينقب لكل منهما حسابه، فأهل القرية ظلموا مرؤتهم وتنكروا للمعروف وحسبهم بذلك ضياعا، وأما الجدار فقد كان لغلامين يتيمين في المدينة

وكذلك قل في كل ما نأكل وما نشرب لا نرى في مأكولنا ومشروبنا ما نكره حتى إذا نظر إليه بالمجهر تبين لنا أن هناك عوالم سابحة فيه من غرائب المخلوقات تسلك طريقها إلى جوفنا دون أن نراها. وقل لي بربك ماذا يكون حال إنسان قدر له أن تكون عيناه في قوة المجهر يكشف الخبايا ويضخم الذرات؟ كيف يعيش هذا الإنسان في دنيا الناس؟ وكيف يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون؟ من الخير إذن أن نعيش فيما خلقنا بما خلقنا، وأن لا نذهب إلى أبعد مما قدر لنا، بل نجعل الأسباب المعروفة لنا هي الأساس الذي نتصرف بمقتضاه في تعاملنا مع الحياة وملابساتنا للموجودات. ثم ليكن قبل هذا كله إيماننا بقدرة الخالق وتقديره لكل شيء، وأننا إنما نعمل لنحقق إرادته بما أودع في الكائنات من أسباب وبما جعل لها من مسببات. فهذا الإيمان هو الذي يسند الإنسان في صراعه مع الحياة، وهو الذي يشد عزمه ويدفع به إلى غايات لا يتطلع إليها أولئك الذين فقدوا هذا الإيمان أو أنكروه. وشتان بين إنسان يعمل وهو موقن بأنه في رعاية رب الأرباب وأقوى الأقوياء، وبين إنسان يعمل معزولا عن الشعور بهذا الإيمان، يعمل في حدود جهده البشري المحدود دون سند أو ظهير. ذكرت الصحف في هذه الأيام قصة رجل من أبطال السرعة في قيادة السيارات، كان ذلك في سنة 61 و900 للميلاد. اسمه إليسي إيرلاند، بطل اسكتلندا في قيادة السيارات. وبنانة هذه القصة ترينا مدى الأثر الذي يحدثه الإيمان بالله في عزمات المؤمنين به وفي اعتيادهم مواطن الخطر في غير قلق أو انزعاج بعد أخذهم بالأسباب وقيامهم عليها. كان هذا الإسكتلندي يقود سيارته في سباق عالمي وكأنه مارد أو شهاب، وانطلقت به السيارة في جنون لأنه كان حريصا على أن يفوز بالمرتبة الأولى، حيث كان هذا العمل هو سبيل عيشه وعيش أسرته. وفجأة رأى سيارته تطير في الهواء وتتجه نحو هوية عميقة عمقها أكثر من 30 مترا، وأحس أنه هالك لا محالة، فتطلع إلى السماء قائلا: يا رب نجني، فإني لم أحاول أن أنتحر، كنت أحاول أن أعيش. وتوقع أن تخف السماء إلى نجدته وأن يجد السيارة تنحرف عن هذه الهوة وتأخذ طريقها المرسوم، ولكن السيارة اندفعت نحو هوة الموت. وأغمض الرجل عينيه من هذا الهول المطبق، واستسلم ليد الموت التي امتدت إليه لتختطف روحه المتناثرة في حطام جسده بعد أن تقع الواقعة. فجأة أحس بيد تلتقطه من مقعد السيارة، ولم يصدق هذا الإحساس ورفض أن يفتح عينيه، ثم سمع دويا هائلا، وهنا فتح عينيه فرأى سيارته في بطن الهوة وقد صارت حطاما، وتأكد له أنه ليس من هذا الحطام، إنه معلق من سترته في الهواء. إن يد الله امتدت إليه والتقطته من السيارة قبل أن تهوي إلى السفح. لقد مرت السيارة في اندفاعها إلى الهاوية بشجرة، فاشتبك أحد أغصانها بسترة الرجل وعلق به وأخذه إليه، تاركا السيارة تلاقي المصير المحتوم وحدها ونجا الرجل. وقد كانت نجاته على تلك الصورة حدثا فريدا يثير فضول الناس عن هذا الرجل ويبعثهم على استكشاف أحواله. وسأليه فيما كانوا يسألون عن سر انتصاراته المتكررة في السباقات العالمية، فكان جوابه: إني أعتمد على نفسي عندما تكون عجلات سيارتي على الأرض، وأعتمد على الله عندما أحس أن عجلات السيارة المسرعة ابتعدت عن الأرض. لقد لخص هذا البطل قضية القضاء والقدر كلها في قولته تلك، إنه يعتمد على نفسه عندما تكون عجلات سيارته على الأرض أو عندما تكون واقعة تحت قدرته وفي دائرة تصرفه كإنسان، وهو يعتمد على الله عندما يجد أن عجلات السيارة المسرعة ابتعدت عن الأرض أو عندما تخرج عن مجال تصريفه كما حدث في تلك الحادثة. إنه كإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا في سيارة أفلت قيادها من يده وأخذت طريقها في الهواء من قمة الجبل إلى سفحه، فماذا يمكن أن يعمل هنا؟ لا شيء إلا أن يفرغ من حوله وقوته ويفزع إلى الله طالبا مجدته. ذلك هو أعدل وضع يمكن أن يعيش فيه الإنسان مؤمنا بنفسه ومؤمنا بربه، مؤمنا بقدرته المحدودة التي يعمل في حدودها، ومؤمنا بقدرة الله التي لا تحد يمد إليها يده عندما يستنفد قوته، عندئذ يكون أهلا لأن يستنجد فينجد ويدعو فيستجاب له. عنوان: إرادة الله وإرادة الإنسان. هنا عقدة المشكلة كلها في قضية القضاء والقدر، إن أصل التنازع هو هل للإنسان إرادة؟ هذا سؤال لا يكاد يتردد أحد في الإجابة عليه بنعم، فكل إنسان لا شك له إرادة، بها يتحرك ويعمل وبها يأخذ وبها يدع، ولكن حين يصبح السؤال هكذا: هل للإنسان إرادة مع إرادة الله؟ هنا تدخل المسألة في وضع آخر وترتفع القضية إلى مجال النزاع والخلاف، إنها ليست من القضايا ذات الصبغة المحلية بين الإنسان والإنسان أو بين الإنسان والطبيعة، إنها ماذا؟ إنها بين الإنسان وبين الله. وما ظنك بقضية يكون العبد فيها خصما لخالقه؟ قضية شائكة محرجة فيها لجاجة وخروج على مقتضى العبودية، وفيها مزالق وعثرات، وفيها تجديف وضلال. ونعود فنذكر بأننا إنما نعالج هذه المشكلة، مشكلة القضاء والقدر، في مجال الذين يؤمنون بأن لهذا الوجود إلها هو الذي أبدع هذا الوجود وهو القائم عليه. فهؤلاء الذين يؤمنون بالله على اختلاف إيمانهم به وتصورهم له، هؤلاء هم الذين يكون للقضاء والقدر مجال في تفكيرهم وأثر في موقفهم من الحياة وتقبلهم للأمور أو إعراضهم عنها. ما الذين لا يؤمنون بالله ولا يرون قوة قائمة على هذا الوجود تدبره بحكمتها، فإنهم لا يقفون عند هذه الأمور التي يواجه بها المؤمنون قضية القضاء والقدر. والطريق، أي طريق البحث في القضاء والقدر، شائك مليء بالعثرات، ولكن هيهات أن يمسك الإنسان نفسه عن السير فيه، فإن استطاع أن يمسك قلمه أو لسانه فإنه غير مستطيع أن يمسك زمام خواطره ووساوسه بحال أبدا. أما والأمر هكذا، فخير للمرء أن يواجه المشكلة وأن يقتحم عليها موطنها قبل أن تفجأه وتهجم عليه على حين غفلة فتنال منه وتفسد عليه عقيدته. أما وقد رأينا أن نواجه المشكلة وندخل عليها حماها، فإنه يجب أن نأخذ لها حذرنا وأسلحتنا شأن كل من يتهيأ لصراع ويدخل في معركة. وزادنا في هذه المعركة إنما هو الإيمان بالله أولا، الإيمان الذي لا تزعزعه الأعاصير ولا تنال منه الأحداث، وأن سلاحنا فهو عقل يقظ وقلب سليم ننظر بهما في كتاب الله وفي سنة رسوله في حدود ما وهبنا الله من استعداد فطري دون التطويح بالعقل والشرود به في غير مجاله الذي خلق له. ذلك هو زادي وهذا هو سلاحي، فإن أردت أن تصحبني في هذه الرحلة فخذ من الزاد والسلاح ما أخذت، وإلا فأنصح لك أن لا تصاحبني، وحسبك أن تعود أدراجك ونحن في أول الطريق. فماذا تقول؟ إن كنت قد رضيت صحبتي على ما اشترت فهيا بنا إلى غايتنا ولكن مهلا، هل اختبرت إيمانك بالله؟ وهل أيقظت عقلك وأخليت قلبك؟ لا بأس من أن تعيد النظر، فإنما لا نزال على الشاطئ، وقد يكون العود لك أحمد. إن كنت لا تزال مصرا على السير معي فلي عليك ما اشترط العبد الصالح على موسى، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا أتحرك إذن ليكن وعلى بركة الله. عنوان: هل للعبد إرادة مع إرادة الله؟ سنجيب على هذا السؤال بالإجابتين المحتملتين له، فنقول نعم مرة ونقول لا مرة وننظر. عنوان: القول بأن للعبد إرادة مع إرادة الله. وهذا القول قالت به القدرية من المعتزلة، وينبني على هذا القول أمران: الأول أن العبد خالق لأفعاله مسؤول عنها، ثانيا أن ما يناله من معين أو عذاب في الآخرة فهو بسبب عمله الحسن أو السيء. وقد بني هذان الرأيان عند المعتزلة على: واحد، أن العبد لو لم يكن خالقا لأفعاله، وأن الله هو الذي خلقها وأضافها إلى الإنسان ثم عذبه عليها مع أنه لم يفعلها، لكان ظالما له، والظلم نقصان لا يليق بالله الموصوف بكل كمال. وكيف يفعل الله شيئا ثم يلوم غيره عليه ويقول له كيف فعلته ولم فعلته؟ إن الله عادل، وعدله يقضي أن يحاسب العبد على ما فعل، وإذا فأفعال العبد مخلوقة له محسوبة عليه. 2. أوجب المعتزلة على الله أن يصيب الطائعين كي لا يظلمهم، فإن الظلم نقصان لا يليق برب الأرباب. رسائل الغزالي، الصفحة 55 بعد 100. عنوان: القول بأن لا إرادة للعبد مع إرادة الرب. يقول أهل السنة بهذا الرأي، وقد بنوه على أمرين كذلك: واحد، أن كمال الإله في التفرد، ونفي القدرة عيب ونقصان، والكمال يقتضي أن يكون كل شيء خاضعا لقدرة الله وجاريا على ما تقضي به حكمته. 2. إثابة المحسن ليس لإحسانه وحده، وإنما ذلك من فضل الله عليه، وتعذيب من يعذبهم الله ليس لذنوبهم وحدها، وإنما ذلك لحكمة يعلمها الله. هامش، وهذا القول يشير من طرف خفي إلى أن النار تجذب أهلها إليها، وأن طبيعة أهل النار تتلاءم مع النار، وهذا رأي يقول به بعض الفلاسفة، كما سنرى ذلك في مبحث النار وعذابها. انتهى الهامش. وليس في هذا ظلم، لأن الظلم إنما ينسب لمن يتصرف في غير ملكه، والله سبحانه يتصرف فيما خلق. وأهل السنة مع هذا لا ينفون إرادة العبد أصلا كما سنرى بعد، ولكن يرونها إرادة خاضعة لإرادة الله جارية على تقديرها. وهناك فريق ثالث وهم الجبرية، الذين لا يرون للعبد إرادة مطلقا، فيقولون إن أفعال الإنسان اضطرارية، وأن ما يفعله ليس له إرادة فيه، وإنما هو أشبه بآلة تعمل بلا وعي ولا عقل، وأن المأمورات والمنهيات ليست موصوفة بالحسن والقبح، وإنما هي أوامر ونواهي صادرة من جهة عليا، وعلى الإنسان أن يتمثل من غير أن يفكر في حسن المأمور به أو قبح المنهي عنه. فالإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه كما يخلقها في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما ننسبها إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر. الملل والمحن الجزء الأول الصفحة 44 بعد 100. من فضلك تابع بقية المادة.